بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن كثير نعم، رحمه الله تعالى: هذه الآية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأكل ما في الأرض حلالا طيبا، دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنها الأصل فيها أنها طيبة، إلا ما دل الدليل أو ثبت بيقين ما فيه ضرر أو أنه خبيث بالطبع أو خبيث بالنص، كالربا والبيوع المحرمة، أو مما في الأرض مما هو من السموم القاتلة أو الأمراض أو الأشياء السيئة الضارة أو المنتنة، أي شيء أو النجاسات أو المحرمات، كل هذا حرمه الله عز وجل، لكنه خلاف الأصل، ودل على أن الحلال أكثر بكثير من الحرام، والحرام محصور حصره الله سبحانه وتعالى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المحرم محدود ومحصور، وأما المباح فالحمد لله هو الأصل، هو كثير جدا، وهذا من فضل الله ونعمته على عبده على عباده سبحانه وتعالى أن أباح لهم ما في الأرض جميعا. وأمر سبحانه وتعالى أن يأكل الطيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب حلال، وأمرنا أن نأكل وأن نطعم وأن نلبس من المال الطيب، فإن الله طيب يحب الطيب، وإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الأموال ومن الصدقات ونحوها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله. بعض الناس يحرمون بعض الأطعمة وبعض الأشياء، وهذا اتباع منهم للشيطان، فيحرم عليهم ما أحل الله لهم، كما جاء في حديث نواس بن سمعان أن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لا تجد بعض الناس يحرمون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، من الأشياء المباحة ومن الأطعمة المباحة ومن أنواع السمك المعين لا تأكل كذا، ومن الطيور لا تأكل كذا ولا كذا، مثل هذه الأشياء كلها من خطوات الشيطان الذي يبيح للناس أشياء محرمة ويزينها لهم فيحل لهم المحرمات، ويزين لهم أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، وأنه فيه كذا وفيه كذا، من كما فعل بأبيهم آدم من قبل، حينما نهاه الله عن أكل الشجرة، إبليس زين لآدم ولزوجه أن أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل من هذه الشجرة، فظهرت بعد ذلك لهم يعني أن ظهرت الندامة والمخالفة، وأنه يأمرهم بالسوء والفحشاء، يأمرهم بالسوء بينهم وبالإساءة لغيرهم وبالفحشاء المنكرات والفواحش، يأمرهم بها ويؤزهم إليها أزا. من ترى أن أنزلنا الشياطين أن جعلنا الشياطين تؤزهم أزا، تؤزهم تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، يلا روح سوي كذا، ويزين له ويهيئ له. يزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، ويدلهم عليها ويحثهم عليها ويزينها لهم. ولذلك لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان لا يأتي مباشرة إلى المحرمات، بل يدلك على وسائل التي تعين على المحرمات. لذلك لا بد من التنبه لهذا، ألا يتخذ الإنسان وسائل التي تجر إلى الشرك والوسائل التي تجر إلى المعاصي. لذلك جاءت الشريعة ولله الحمد بسد الذرائع والنهي عن المنكرات، ليس فقط النهي عن المنكرات، عن وسائل المحرمات. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن الزنا وعن مقدمات الزنا من النظر واللمس ونحو ذلك. هذه من الأمور التي تجر إلى الفواحش. الإنسان لا يفتح على نفسه باب من أبواب الشيطان وخطوات الشيطان. نعم. أسأل الله إليكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلال من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان لا ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائل والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينة لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياد بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليه ما أحللت لهم. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال قتادة: وسدي كل معصية لله. عفوا، أنا قلت أن واسع بن سمعان لا حديث آخر، حديث المحارم حديث واسع بن سمعان، لكن هذا حديث عياض بن حمار. نعم. بارك فيكم. قال قتادة: وسدي كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقوله: وإنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله: إنما كيف يأخذ الإنسان ويتخذ عدوا له ويظن أنه ينصح له أو أنه ينفعه، بل هذا يسعى في خراب دينه ودنياه وفي فساد خلقه وخلقه، وفي فساد بدنه وفساد حياته، فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة وأتباع وكذا لإفساد حياة الناس والسوء بينهم والشر فيهم، فلا بد من الحذر من هذا العدو. وهذا عدو ماكر قد تمرس وتدرب وبرع في الفساد والإفساد عياذا بالله، قد يعني. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يفتح على العبد 70 بابا من الخير رجاء أن يصرفه عن خير أعظم. انظروا إلى مكره، أحيانا يدل الناس على أبواب من الخير في الظاهر لأجل أن يصرفهم عن أمور كثيرة هي أعظم وأعظم أجرا وأكثر يعني ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فإن رأى فيه في العبد نشاطا إلى الخير حثه على بعض الأمور التي، وأحيانا يأتي أيضا من جهتين، من جهة التفريط والإفراط. فإما أن يعني يطبع العبد يمنعه مثلا من صلاة الليل، أو يجعله يصلي صلاة طول الليل لا ينام أبدا، ولا لأجل أن يخرجه عن السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقوم ولا ينام، يقوم الليل ولا ينام في الليل، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، إني أقوم وأنام. وكذلك صيام الدهر، وهكذا له مداخل خبيثة تخرج العبد من السنة وتخرجه من عبادة ربه والطريق المستقيم، إما بالغلو أو الإجحاف. فلا بد من الحذر من هذا العدو اللئيم الخبيث. ثم ليس هو فقط، الشياطين شياطين إنس وشياطين جن، وليست الدخول من باب الشهوات فقط، بل من باب الشبهات أيضا، وهذا أخطر. يزين الشيطان للعبد أبواب الشبهات والفتن والبدع أكثر مما يزين لهم أبواب ويدخل عليهم من أبواب الشهوات. فلا بد من الحذر منه، لأن المبتدع يفعل ما يفعل من البدع ويتقرب إلى الله بهذا، ويظن أنه فاعل لطاعة ولخير عظيم، بعكس فاعل المعصية يفعل وهو متأثم ويعلم أنه على معصية لله سبحانه وتعالى فيوشك أن يتوب. أما الآخر فلا يزداد من الله إلا بعدا، ولا يكاد يتوب من بدعته. نعم شيخنا، السلام عليكم. سامحني يا أبا علي شيخنا، في سياق هذا الكلام سبحان الله، يعني وقع لتلميذ أعرفه شخصيا أنه يعني تلبس به شيطان، فكان يوهمه بأنه سيساعده في امتحان البكالوريا، ما تسمونها أنتم بالبكالوريوس. فسبحان الله نفس كلامك ما شاء الله، يعني أنه في الأخير يعني وقع في فخه، ما كانت هناك لا مساعدة بل زاد أمره وبالا عياذا بالله. بارك الله فيكم. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. قال الله عز وجل: كل كافر وكل مبتدع، وأن يقول على الله ما لا علم له به، ما ليس عنده فيه نص، وإنما هي نصوص مشتبهة يتمسكون بها ليضلوا الناس عياذا بالله، وأكاذيب وحديث مكذوبة يستدلون بها، وهكذا شبهات وضلالات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال الأئمة المضلون. هناك أئمة ضلال يقولون على الله ما لا يعلمون، وأنهم يأمرون الناس بالضلالات ويزينون للناس هذه الضلالات، يأتون بشبه دليل يستدلون به على بدعتهم، فيموهون على الناس ويشبهون عليهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه كلها من أعمال شياطين الإنس والجن، أهل البدع والأهواء والضلالات. وهذا أمر يعني كثير، كلما تأخر الزمان فالحذر الحذر من الدخول في أمر ليس عليه السلف الأوائل، ولأن باب الضلال إذا كان هذا للصحابة قال الأئمة المضلون، وقال حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذروا من طرق الضلال. وقد يلقي الشيطان أيضا كما قال معاذ، قال اتقوا زيغة الحكيم، يعني اتقوا زلة العالم. قد يلقي الشيطان على لسانه، يعني اتقوا زيغة الحكيم، قد يلقي الشيطان على لسانه شيء من الضلال، فيكون عالم سلفي ولكن يقول كلاما مخالفا أو ضلالا، وأنت لثقتك به تأخذ منه هذه البدعة وتأخذ منه هذه الضلالة. فلا بد من الحذر الشديد، وأن تكون على تمشي على بصيرة في كل خطوة، وتحذر المشبهات والأمور المشتبهة. نعم. شيخ أنا بأخذ منك، بارك الله فيكم، في سياق الكلام على يعني الحلال الطيب، يعني هناك شبهة في بلدنا كثيرة جدا فيما يتعلق بنبتة الحشيش. يعني هنا عندهم شبهة بأن أي نبات وجد على الأرض فهو طيب وليس بنجس، وبالتالي هذه العشبة يعني يجوز كراء الأرض من أجلها ونحو ذلك. كلمة في هذا المجال بارك الله فيكم شيخ. ما فهمت يعني إيش؟ يعني شيخنا يعني نبتة الحشيش هذه النبتة يعني المحرمة التي تصنع منها الحشيشة، يعني هم يعني يبررون المسألة بأن زراعة الحشيش يعني الأصل في النبات أنه طيب، وبالتالي النبتة طيبة فالزراعة في أصلها طيب. هي عندهم العنب. نعم شيخنا، هي عندهم كالعنب التي يعني لا هي ما هي كالعنب أصلا. لا هي عندهم هم يعني تقريبا بالضبط بهذا المعنى، يعني أن كالحشيشة كالعنب بالضبط، يعني أصل استعمالها استعمل في شيء طيب مثل العنب. شيخنا يعني هي الغالب في الأصل في الواقع الغالب أنها تذهب إلى المخدرات. هذا هو، ولكن هذا الفرق بينها وبين العنب، أن الأصل أن هذه تذهب المخدرات، وما يزرعونها إلا ليستفيدوا منها الخشخاش، هذا أن يستفيدوا منها في الحشيش. ما يقال أن هذه كالعنب، العنب الأصل فيه الهل والطعام الطيب واستعماله على هذا الأساس. قد يستعمل بعض الناس ويبيع لمصانع الخمور هذا الأمر، لكن ليس هذا هو الأصل في العنب، ولذلك الفرق واضح وبين. بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله يبارك. قال الله تعالى: